خلي نقطة خلي نقطة واحتمال مبتدأ هذا الواو استنافية واحتمال كون الموضوع له خاصا يعني الوضع لكن الموضوع له خاص دعنا نقول كلمة الوضع تصور الصلاة الكلية ووضع كلمة الصلاة للمصادر بعيد جدا ليش لاستلزامه كون استعمالها استعمال هاي الفاظ العبادات مثل صلاة صوم في الجامعي في الكلي في الطبيعي نفس الشيء بعد في مثل هذا الحديث الصلاة عن الفحشاء والصلاة معراج المؤمن وعمود الدين والصوم جنة من النار ها الاستلزام يكون استعمال هذه الفاظ العبادة في ذن الأمثلة مجازا يعني كلمة الصلاة موضوع على هذا الاحتمال للخاص للصلاة الخاصة مع أنه هناك المصام الصحة في العام في الجامع تقول من قال بأنه مستعمل كلمة الصلاة في هذه الأحاديث في الجامع ليش ما نقول مقصود صلاة زيد وعمر وبكر أو من استعمالها يعني استعمال هذه الألفاظ عبادات في ذن الأمثل فيه يعني في الجامع في مثلها يعني في مثل ذن الأحاديث فلو نقول مجاز استعمال كلمة الصلاة في ذن الأحاديث إذا قلنا كلمة الصلاة وضعت للصلوات الجزئية لا نمنع بل استعمالها استعمال كلمة الصلاة في ذن الأحاديث استعمال ألفاظ العبادات فيه يعني في الجامع في مثل ذن الأحاديث هاي أو من عطف عليها من الصيغ على كون عطف على كون لاستلزامه كون استعمالها في الجامع مجاز أو لاستلزامه منع استعمالها فيه وكل منهما بعيد إلى الغاية كما لا يقل منهما يعني شنو يعني كون الاستعمال مجازي هذا بعيد لأننا ما نشعر بالمجازية بالمسامحة بالعناية في ذن الأمثلة لا نشعر حين استعمال كلمة الصلاة هناك مجاز وعناية بلي والثاني أيضا بعيد يعني نقول أنها مستعملة ليست في الجامع بل مستعملة في الصلاة الخاصة بأن يقول الصلاة عمود الدين يعني مصر صلاة زيد عمود الدين عشنا صلاة زيد عمود الدين صلاة بكر عمود الدين هذا هو بعيد يعني هذا الشيء وكل منهما بعيد إلى النهاية كما لا يخفى على أولي النهى أولي النهى يعني مقصود أولي العقول أما النهاية على أولي النهاية شوي نواف لأن النهاية شنو معنى أولي النهاية ما أدري أولي النهاية على أي ومنها أن ثمرة النزاع مو مهم تفكر لك في التصحيح لكلمة النهاية لا بقدر وقتك بهذا من جملة الأمور التي نريد نبحث عنها الثمرة ما هي الثمرة يا أخي لبحث الصحيح والأعام انقضينا ما أدري قد مدة كم يوم ما أدري قد شهر أقل أكثر الثمرة ما هي وقبل أن أبين الثمرة من باب المقدمة أبين مقدمتين أحفظ أن المقدمتين يا أخي حتى تتضح المقدمة الأولى هي أنه إذا قال المولى أعتق رقبه ورأيت رقبة كافرة وكانت عندي رقبة كافرة فهل يكفي عتقها؟ ها؟ يكفي وما يكفي بنظرك الشريف يكفي لماذا؟ أقول لأن المولى قال أعتق رقبه ولم يقل مؤمنة قال رقبه أطلق كلامه وهذا الذي عندي هذا العبد الذي عنده عمره شقد هذا العبد الذي عندي ما أدري شقد 20 سنة 30 سنة 40 سنة أكثر أبدا رقبة أنا هاي المقدمة ترى أريدها أنا شغل بهذا وهذا العبد الذي عندي رقبة إذا يكفي عتقه وهذا واضح لكن لو كان عندي رقبة صغيرة جدا يعني هذا العبد الذي كان عندي ليس عمره 20-30 سنة عمره كان يوم واحد ساعة واحدة سوى إجل الدنيا دقيقة واحدة سوى إجل الدنيا هل يكفي عتقه بنظرك الشريف يولا هنا محل إذا تريد تقول قد يقال يكفي كيف يكفي؟ لأن المولى بهذا البيان، لأن المولى قال أعتق رقبة، وهذا رقبة، أقول لك اسكت، كلامك الأخير ما أقول، وهذا رقبة غير معلوم، فقط يصدق رقبة على هذا الذي عمره ساعة أو دقيقة ويصدق عليه رقبة أصلا، ما معلوم يا ما معلوم ما معلوم. فإذا ما معلوم إذا لا يمكن التمسك بالأرض. فإذا اتضح من خلال هذه المقدمة أن الإطلاق متى يجوز التمسك به إطلاق اللفظ؟ إذا كان العنوان عنوان اللفظ المطلق، أتمن صادق عليه من؟ أتمن صادق عليه من؟ على المشكوك. في المثال الأول اللي ذكرته الذي العبد كان عمره 20-30-40 سنة، حتما يصدق عليه عنوان المطلق، عنوان الرقبة، عنوان المطلق هو الرقبة، حتما يصدق عليه لأن هذا رقبة حتى. أما في المثال الثاني ليس هذا من الأمور الحتمية، فلا يمكن التمسك بالإطلاق. إذا اتضح التمسك بإطلاق عنوان فرع إحراز صدق ذلك العنوان على المشكوك. في المثال الأول محرز لأن المشكوك كفاية عتقه وهو العبد الكافر، مشكوك عتقه كفاية عتقه لأنه كافر، محرز صدق الوقد عليه ويمكن تنصر ذلك. في المثال الثاني لا نحرص على عجل السمس. هاي المقدمة الأولى احفظها يا أخي، احفظها جيدا، أكررها. اتضح من خلال هذه المقدمة أن التمسك بإطلاق عنوان فرع إحراز صدق ذلك العنوان على ذلك المشكوك. فإذا أحرز كما في المثال الأول جاز التمسك بإطلاق العنوان، أما إذا لم يحرز كما في المثال الثاني لا يجوز التمسك، وهذا من الأمور الواضح. زين، المقدمة الثانية لو فرض أننا شككنا في أن السورة جزء من الصلاة أم لا، شككنا في جزئية السورة، فالأصل ماذا يقتضي؟ هل يقتضي البراءة من الجزئية جزئية السورة فلا يجب الإتيان بها، أو يقتضي الاحتياط؟ بس أنت لا تقول لي علماء يقولون بالرسالة العملية، أنا قاري ما أدري بيا كتاب يقول السورة إيه، أقول لك مو حكينا شنو إحنا حكي ما الرسالة وما رسالة، كنا شغل حكي ما الرسالة كلمة، لا حكينا الآن على مستوى الكذا ربنا الآن مجتهدين إحنا بيناتنا نريد نشوف شلون المسألة، حكي أصولي هنا في الأصول مو على أي حال. هذه مسألة الشك في الجزئية يا أخي، جزئية السورة أو شرطية مثلا شرطية شنو طمأنينة إلها ترى التعبير الثاني كبير، هذا التعبير الثاني كبير يشوش الطالب يا أخي، يعبرون عن مسألة الشك في الجزئية والشرطية بمسألة الأقل والأكثر الارتباطيين الارتباطيين. ليش قالوا مسألة الأقل والأكثر؟ لأن لما أشك في أن السورة جزء أو ليس جزء، معنى ذلك أنه أشك أجزاء الصلاة هل 10، إذا السورة جزء فالأجزاء إيش قد تصير؟ ركوع وسجود وقيام وإيد تسويهم كملهم بالله، كملهم إلى أن توصل علمه، والسورة برعش. وإذا السورة ليست بجزء فإذا الأجزاء تس، فالأمر يدور دائما عندما نسب في جزئية شيء الأمر يدور بين 9 و10 بين الأقل، وأنا أخذت 9 و10 كمثال، أنت تقول بين 8 و10 تقول بين 6 و5 أما يأثر الزام. فدائما الشك في الجزئية شك في الحقيقة، وهكذا الشرطية شك بين الأقل والأكثر ارتباطيين. ليش قلنا ارتباطيين؟ ليش قلنا شنو عندنا أقل وأكثر ارتباط وعندنا استقلالي؟ أنا أبين هذا المصطلح لأجل في العبارة ورد هذا المصطلح، لذلك مضطر إلى بيانه، ويشوش هو هذا الطالب كثيرا ذكر هكذا مصطلحات في أول الكتاب. على أي حال ارتباطيين لماذا قيل ارتباطيين؟